السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على فضل الصيام ومكانته عند الله عز وجل، لأن الصيام أمانة بين العبد وبين ربه، فلا يعلم حقيقة صيامه إلا هو. ولذلك تكفل الله عز وجل بأن يثيب صاحبه أجر الصابرين، والله عز وجل يقول: إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الشهر المبارك يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، لأن العبد يترك شهواته المباحة من أجل الله عز وجل، يدع شرابه وطعامه وزوجته، كل ذلك يبتغي بذلك مرضات الله. فإذا حسنت نيته وعظم صبره وطابت نفسه بهذا العمل يعمله لله عز وجل، لا يعلم حقيقة صيامه إلا هو. فلذلك الله عز وجل أعظم مثوبته وجعل ثوابه بغير حساب. ولقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر أمن ثلاثا فقالوا: سمعناك أمنت يا رسول الله، فعلى ماذا؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف من أدرك والديه فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. فهذا يدل أيضا على فضل هذا الشهر العظيم ومكانته عند الله، لأنه شهر فيه الرحمة والغفران والعتق من النار. فالذي لا يرعوي ولا ينزجر ولا يتجنب ما حرم الله ويتوب إلى الله توبة النصوح في هذا الشهر، فمتى يتوب؟ فهذه مواسم خيرات ومرابحة مع الله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يغتنم هذه الفرصة قبل فواتها، فإنه لا يدري أيدركه عاما آخر أم لا، بل لا يدري هل يكمله أم لا. فأنتم ترون الآن قلما نصلي فرضا ولا نصلي على جنائز أو جنازة. هؤلاء كانوا معنا ينافسون بالأعمال الصالحة، كل حسب استطاعته وحسب توفيقه الذي من الله عليه به، لكنهم كانوا يؤملون إكماله وبلوغه وإدراكه أعوام. فالإنسان عنده طول أمل لكن الأجل دون الأمل، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى الأجل ويطيل الأمل، لأن الموت أمر محتم والإنسان ليس معمرا إلى الأبد، آجال محدودة وأنفاس معدودة، قد يأتي الموت على غرة، قد يمرض الإنسان، قد يمسي ولا يصبح أو يصبح ولا يمسي، قد يطول عمره حتى يبلغ الأرذل من العمر، هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن السعيد من يعرف قدره قدر حياته فيعمل لما بعد الموت، لأن ما بعد الموت هو النتيجة التي يجنيها الإنسان ويحصل عليها، ومن قدم شيئا قدم عليه، ومن زرع حصد، وليس هناك أحد عنده علم متى يموت، وليس هناك أحد مخلد، فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا، لكن السعيد من وفقه الله وعرف قدر نفسه وعرف للمواسم قدرها وأدركها واستغلها فيما يرضي الله عز وجل قبل فوات الأوان، فإن الإنسان سيلقى ربه وسيحاسبه، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فما دمت تعلم يا ابن آدم أنك مسؤول عن هذه الخصال فأعد لذلك جوابا ينجيك، لأن الذي يسألك يعلم السر وأخفى، فليس يسألك عن جهل، يسألك تقريرا حتى تعترف أنت بنفسك بما عملت، وسيبسط أمامك كتاب يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض العلماء لقد عدل من جعلك حسيب نفسك، مكتوب ما عملت من قول أو فعل، ليس هناك ظلم ولا زيادة ولا نقصان، ستقر وتعترف. ولو حاول الإنسان أنه ينكر أو يجحد لأنطق الله جوارحه وشهدت عليه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. والمؤمن في هذه الدنيا إذا وفقه الله جد واجتهد وعمل لما بعد الموت، فإن الكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الجنة لا تنال بالتمني، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة تزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فيقول الله عز وجل: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. لقد بناها الله عز وجل لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فيها نعيم لا يفنى وحياة أبدية، وفيها من النعيم أعد الله لعباده ما لا رأي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا الشهر المبارك ضيف خفيف الظل، سرعان ما تنصرم أيامه، وأنت يا ابن آدم تؤمل ولا تدري إلا وقد انصرمت أيامه، وكل يوم يذهب هو من عمرك. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، كل يوم يذهب هو من عمرك، قد خزن فيه ما عملت، فإن الأيام والليالي مراحل ينتقل منها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة حتى ينتهي به الأمر إلى القبر. فإذا كان وهذه الأيام والليالي خزائن يخزن فيها للإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فكل يجد ما خزن. المؤمنون يجدون ما يسرهم في خزائنهم، يجدون النجاة والفلاح والسعادة جزاء ما عملوا، والمؤمنون من الكفار والمنافقين والعصاة يجدون ما قدموا، يجدون الخيبة والخسارة جزاء ما عملوا. الإنسان يعمل في هذه الدنيا لأن الله عز وجل جعلها دار ممر ودار حرث وعمل، فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. لا يستوي من يصلي الليل ويصوم النهار ويعمل ويبذل ماله في سبيل الله كمن ينام ويبخل ولا يهمه إلا أن يجمع الدنيا، أو يعيش كالبهائم يعيش ليأكل. حاسب نفسك يا ابن آدم وتذكر من سبق ومن سلف، أين ذهبوا؟ منهم الغني والفقير، ومنهم الكبير والصغير، أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات وأخذهم على ما كانوا. وكل سيقدم على ما قدم، وما من ميت إلا سيندم كما جاء في الحديث. قالوا يا رسول الله، يعني سألوه كيف يندم، فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان إنسان محسن إذا رأى ما أعد الله له يندم، يتمنى أنه زاد ليصل إلى أعلى، إلى درجة أعلى. وإن كان مفرطا مسيء يندم على تفريطه، يعرض على الإنسان مقعده من الجنة ومن النار، لأن كل إنسان له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا كان الإنسان سعيدا أول ما يعرض عليه مقعده من النار، فيقال له هذا مقعدك لو كنت شقيا، ثم يبعد ويرى مقعده من الجنة حتى يبقى سروره وفرحه. وعكس ذلك من كان مفرطا من كافر أو منافق فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة أولا، ثم يقال له هذا مقعدك لو أمنت، ثم يرفع ويؤتى بمقعده من النار ويقال هذا مقعدك. إذن المؤمنون يرثون الكفار والمنافقين مقاعدهم في الجنة، والكفار والمنافقون يرثون المؤمنين مقاعدهم في النار، وذلك يوم التغابن. يصاب المنافقون والكفار بالغبن حينما يرون النتيجة وثمرة ما عملوا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، داران ما للخلق غيرها أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. القبر أول منازل الآخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نحن في هذا الشهر يجب علينا أن نتنافس كما أمرنا عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الرب عز وجل ينظر إلى تنافسنا فيه بالخيرات، فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. عاصم، إذن فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نجد ونجتهد قبل فوات الأوان، ونغتنم الفرصة، فإن الفرصة لا تعوض إذا مضت. الأيام والعمر هي رأس المال، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أنت في شهر الغفران والعتق من النار وشهر الرحمة، اغتنم هذا الشهر المبارك الذي هو تاج على رأس الزمان، شهر جعل الله قيامه، جعل الله صيامه فريضة وقيامه نافلة. الحسنة فيه الفريضة 70 فريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير فكأنما أدى فريضة فيما سواه. وأنت أيها المؤمن لقد كنت مشتاقا إلى إدراك هذا الشهر وتسأل ربك أن يبلغك إياه كما كان سلفنا الصالح، كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان حمدوا الله وسألوه أن يتقبل منهم أيضا 6 أشهر. كانوا إذا جاء رمضان تفرغوا للعبادة وتلاوة القرآن والتنافس في الخيرات. من صدقات على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، ومن إطعام الصوام وتفطيرهم، كل يجود بما يستطيع. والرب عز وجل غني مليء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من فطر فيه صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قال: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضة لبن أو شربة ماء. يستحب للمسلم أن يفطر على رطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فعلى الماء فإنه طهور. والسنة التبكير في الإفطار إذا ثبت ذهاب النهار ومجيء الليل، ولا ينبغي لك أن تتأخر حتى تشتبك النجوم وترى أن ذلك أفضل أو احتياطا. إذا تأكدت من غروب الشمس فعليك أن تبادر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتعجيل الفطر يحبه الله عز وجل من أجل أن ذلك يسر عباده المؤمنين، فإن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فلما كان طول النهار صائما محتسبا تاركا لشهواته، ربما يجوع ربما يظمأ، فإذا جاء الإفطار فرح بما أباحه الله له من المآكل والمشارب المباحة، وفرحة له عند لقاء ربه حينما يوفى الصابرون أجرهم. وأنت أيها المؤمن مثاب ودعوتك مستجابة ما دمت صائم وعند فطرك، فإن الصائم مستجاب الدعوة وله دعوة مستجابة عند فطره. أما تأخير السحور فمن أجل أيضا ألا يحرم الإنسان نفسه من الطعام والشراب مبكرا فيطول عليه الصيام في وقت غير مشروع وهو الليل. فالرب عز وجل يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالسنة إذن تأخير السحور، وأكلة السحر مندوب إليها لأنها تقوي الإنسان وتعينه على طول النهار والتحمل، حتى لا يبقى الإنسان متعبا كسلان وإياك أن تغتنم شهر رمضان في الليل سهرا بلا فائدة وفي النهار نوما عن الفرائض، فما فائدة الصوم بلا صلاة؟ فعلى المؤمن أن يحفظ أوقاته ويغتنم شهره قبل فوات الأوان، قبل أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. شهرك يا ابن آدم فرصة لا تعوض بمثلها، فيه ليلة هي خير من ألف شهر لمن وفقه الله وأدركها وفاز بها، مقدارها 83 سنة وأربعة أشهر، كأنك عبدت الله هذه السنين. فهذه نعمة من الله وكرم لهذه الأمة، فإن الله أعطى هذه الأمة في هذا الشهر المبارك ما لم يعطه الأمم السابقة من مضاعفة الأجور وتيسير الأمور. عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات للذنوب الصغائر، أما الكبائر فعلينا أن نتجنبها ونبتعد عنها، فإن غلبنا ووقعنا فعلينا بالمبادرة إلى التوبة النصوح، فإن من تاب الله عليه إذا صدق في توبته، والتوبة النصوح هي ترك الذنب والندم على فعله والعزيمة الصادقة على عدم العودة إليه. وإذا كان الحق للخلق تعطيهم حقوقهم وتتخلص منها وتتحلل منهم، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، فإن المؤمن إذا صام يجب أن يصوم صياما شامل عن المباحات والمحرمات، فلا تكن ممن يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله من الغيبة والنميمة والسباب وكذب وقول الزور، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. والذي يجلس ويغتاب الناس فإنه ما صام في الحقيقة، صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. أكثر أيها المؤمن من أربع خصال، يقول خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. الصيام الحقيقي ليس فقط هو الإمساك عن الطعام والشراب، بل عليك أن تصوم جوارحك كلها عما حرم الله، كما تترك ما أحل الله، خوفا من الله ورجاء فيما عنده. وإن سابك أحد فلا ترد عليه وتجيبه مثل بمثل ما قال، أشعره فقل إني امرؤ صائم، يعني ما تركت الرد عليك إلا من أجل صيامي لأحفظه. والصوم جنة، فلا يخرق أحدكم جنته، والجنة سترة، فإذا كان صوم أحدكم فليحفظه، لا يلعب بك الشيطان فيفسد عليك صيامك أو يفسد عليك قيامك. فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب. إذا كان الإنسان لا يعمل لله أو يعمل ولكنه يهدم يفسد ما عمل، فمعناه أنه كان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. إذا كنت تبني وغيرك يهدم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ احفظ أيها المؤمن صيامك، واعلم بأن شهر رمضان ليله ونهاره كله عبادة، فلا تصوم في النهار مستعدا لسهر الليل على لا شيء ينفعك. كانوا رحمهم الله يغتنمون فرصة في المنافسة، ومن ذلك تلاوة القرآن. فالله عز وجل شرف هذا القرآن وعظم شأنه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجمع الله لك بين هذا الشهر وبين القرآن الذي أنزله في هذا الشهر. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حافظ القرآن الذي يعمل به يشفع يوم القيامة لعشرة أو بعشرة من أهله، ويلبس أبواه التاج، تاج الكرامة، فيقولون بما ألبسنا هذا، فيقال لهم بأخذ ابنكم القرآن. فالقرآن سيكون يوم القيامة إما حجة لك أو حجة عليك، فإن كنت ممن يقرأه ويتدبره ويعمل به، يقف عند حدوده ويؤدي فرائضه ويجتنب حرماته، فإنه سيشفع لك ويدافع عنك. وإن كنت على العكس من ذلك فسيكون حجة عليك ويقف ضدك، كما جاء في الحديث أن القرآن يشفع لصاحبه إذا كان يعمل به، فيقول يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي وحفظ حدودي وتجنب حرماتي فشفعني فيه. فلا يزال يقذف دونه بالحجج ويخاصم عنه حتى يقال شأنك به، فيأخذه فلا يترك حتى يدخله الجنة ويلبسه التاج تاج الكرامة. ويقال لصاحب القرآن الذي يعمل به اقرأ ورقة بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. أما إذا كان الإنسان لا يعمل بالقرآن، نام عنه وغفل عنه وأعرض عنه، فسيكون حجة عليه، يقول يا رب حملته إياي فبئس حامل. ضيع فرائضي وتعدى حدودي وارتكب حرماتي، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكب على وجهه في النار. القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ منه حرفا فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتعتع به، فإن له أجران. القرآن كلام رب العالمين منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وذلك حينما يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، يدارسه القرآن من أول الشهر إلى آخره مرة واحدة، لكنه في السنة الأخيرة آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن وعرضه عليه 100 مرتين. وكان في ذلك إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام. القرآن ورمضان يشفعان لصاحبهما، يقول الصيام يا رب منعته طعامه وشرابه فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم فشفعني فيه. هذا إذا كان يصوم صياما صحيح يرضاه الله منه، ويقرأ القرآن قراءة صحيحة بتدبر ويعمل به. فإياك أن تفوتك هذه النعم وما ذكر في هذه النصوص، فإنك قادم على الله ولا شك. فيوم القيامة يفرح المؤمن بما قدم، ويحزن المفرطون حيث أنهم خابوا ولعب بهم الشيطان واستهوتهم أنفسهم الأمارة بالسوء وشغلتهم بالشهوات المحرمة حتى انتهت الآجال وانقطعت الأعمال. الإنسان في هذه الدنيا يزرع وفي الآخرة يحصد، إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم؟ يفرحون له بالخير، ويقول بنو آدم ماذا أخر، يعني ماذا ترك من المال حتى نرثه ونحصل عليه. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا اغتنمت الفرصة في هذا الشهر المبارك، أديت الزكاة وتصدقت واعتمرت وفطرت صائما، فإنك إلى خير. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام شهرا وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشوف إن كان أحد عنده سؤال بسرعة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. عندنا في بلد أكثر الناس منتسبين إلى النصرانية، ويسبحون يقتلون البهائم بالكهرباء وبالمطرقة، هذا يجوز أكلها؟ لا، إذا علمت أنهم لا يذبحونها على اسم الله ويذبحونها ذبحا شرعيا، بل يصعقونها بالكهرباء أو بالضرب أو الخنق ونحو ذلك، فلا تأكل منها، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. شيخ عنده سؤال. العفو. نعم. كنا جايين بالطائرة يوم الجمعة من البصرة إلى جدة. نعم. على ارتفاع 34,000 قدم. نعم. فبلغ سائق الطائرة أن الإفطار قد حدث. أيوة. وعندما نظرت رأيت قرص الشمس لا يزال كبير، ونحن على هذا الارتفاع، فالبعض أفطر، وأن بالنسبة لي أمسكت، بقيت ممسكا إلى أن حوالي الساعة 8 إلا ثلث يمكن اختفى قرص الشمس، أفطر عند ذلك أفطرت، فلا أعرف البعض يعني كان وأتم الصيام إلى الليل، فشفت رأيت القرص الشمس هكذا. أنت أخذت بالاحتياط لأنك على حسب ما رأيت، لكن إذا كان أنكم قد دخلتوا أجواء المملكة، فالغالب أن يعني جدة والمدينة ومكة هذه يفطرون تقريبا الساعة 7:15 أو 7:30 تقريبا. لكن ما دام أنك أنت ترى بعينيك أن قرص الشمس لم يختفي وأخذت بالاحتياط، فأنت إن شاء الله على خير. بالنسبة لجهيز الشعر الدهن لا يؤثر وليس له علاقة بالصيام والطيب، إلا البخور هو الذي لا ينبغي الإنسان أن يتبخر، لأنه ينفذ إلى الصدر وهذا غير طيب للصائم. أما الدهن والعطور والاغتسال بالماء، إلا أن الإنسان ما ينبغي أن يسبح سباحة، لأنه ربما مثلا يغوص في الماء فيدخل الماء في بطنه ويأثر صومه، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما هذه الأشياء ما تؤثر على الصيام، يعني الدهن والصابون أو العطور هذه ما تضر، هذه العطور تضر على المحرم. نعم. شيخنا، ما الفرق بين الشرك الخفي والرياء والسمعة؟ الشرك الخفي هو الرياء، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف عليكم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال في الحديث أو قال ابن عباس الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. وذلك أن الإنسان قد يقع بالشرك الأصغر وهو الرياء من حيث لا يشعر، قد يلعب به الشيطان ويزين له مدح الآخرين فيفسد عمله. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فإذا عمل الإنسان ووجد في نفسه رغبة ومحبة وإعجابا بمدح الناس له، هذا هو الرياء. والمراءون يوم القيامة أول ما تسعر بهم النار. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. أنا مقبل على الإحرام اليوم والسفر إلى مكة إن شاء الله لأداء العمرة. نعم. هل يجوز لنا ارتداء هذه حافظة الأوراق التي تعطيها لنا لمكان السفر وفيها من الخيط، يعني تعتبر هي من المخيط؟ كل شيء تربط به حزامك أو تحمله معك أو تعلقه على كتفك هذا لا يضر، إنما نفس اللباس لا يكون مخيط على صفة ثوب أو قميص أو سروال. أما كونه تربطه بالكمر وفيه نقودك وفيها أوراقك ولو أن الكمر مخيط هذا لا يضر، والنعل مخيطة ما يضر إن شاء الله، إنما ما تلبس الجزمة الكندرة هذه إلا إذا لم تجد نعلين فتلبس الكندرة أسفل من الكعبين إذا لم تجد. لا، مع الأذان، مع الأذان سمعت الأذان تدعو الله بالدعوة التي تحب. نعم. هكذا إذا كان صام قائم في الصلاة هذه سنته عليه الصلاة والسلام، كان يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، وإذا كبر يقول هكذا، وإذا كبر للركوع هكذا، وإذا قال سمع الله محمد هكذا، وإذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة يقول هكذا. هذه من صفاته. طريقة لباس ها؟ طريقة لباس النبي صلى الله عليه وسلم. لباسه يلبس كل شيء ما لم يكن محرما من حرير أو يكون فيه شهرة أو فيه شيء يشغله في صلاته من خطوط وأعلام، يلبس الألوان كلها ورد فيها، يعني أنه لبس الأحمر ولبس الأبيض ولبس الصوف ولبس القطن، كل ذلك الحمد لله كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. الإزار إلى أحسن ما يكون إلى الكعبين أو فوق الكعبين بشيء. شيخ، خرجت من ينبع معتمر، فكان أول يوم في رمضان، فأتممت صيامي رجعت إلى المدينة صائم، ولكن استخدمت رخصة القصر في الصلاة، فما في ذلك؟ ما دمت مسافر فلك الحق سواء صائم أو مفطر. الصلاة إذا كان الإنسان مسافر فله أن يقصر الرباعية، لكن إذا قام في البلد والمساجد قريبة منه فلا ينبغي له أن يقصر ويترك الجماعة. أما إذا كان في حالة السفر فالقصر أفضل من الإتمام اتباعا للسنة. يجوز الإنسان أن يأتي بالعمرة على جده وجدته إن كانوا أموات إن كانوا ماتوا. أما أنه يكرر العمرة فهذا ليس من السنة. أما كونك تتبرع عن أمك أو أبيك أو جدك أو غيره بعمرة بسفر مستقل فلا بأس بذلك، أما تكرارها والتردد من مكة إلى التنعيم ونحو ذلك مما يفعل بعض الناس هذا غير صحيح وغير سنة، ولا فضل ولا فضيلة. ما نقول محرمة لكن ليست من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. شيخ، رأيت رجل صلي جماعة في نصف السجود رمي الجوال ورفع يده مع اليد من أضاء السبعة وفصل الجوال، ما عادها يعني هذا السجود تكى عليها في رمضان، إيش يسوي؟ صلاة صحيحة وإيش يسوي اللي يتعرض لموقف؟ إذا كان قد سجد أولا سجودا كامل على يديه، لكنه خشي أن الجوال يشوش عليه وعلى غيره، وبسرعة أقفله ثم عاد وضع يده في السجود ثم رفع، فلا بأس إن شاء الله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.